بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الكلمة الإمامة والتواصل الروحي والعاطفي، وهي تجيب عن سؤال يقول: هل العلاقة بالإمامة قاصرة على الجوانب العلمية أم لها علاقات أخرى، وما دورها في تحقيق الهداية؟ طبعا حتى ينسجم هذا العنوان أو هذا السؤال مع باقي السلسلة، وهي الإمامة والهداية. الإمامة هي وسيلة من وسائل الهداية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني وسائل الهداية كثيرة، منها الإمامة. يعني الإمامة لها دور في التربية، في التطهير، في التزكية، في الترقية إلى آخره. يحتاج المريد، يحتاج المؤمن حتى يهذب نفسه، حتى يربيها إلى هذه الوسيلة، مثل ما يحتاج المريض النفسي إلى طبيب نفسي، مثل ما يحتاج المريض الجسدي إلى طبيب جسدي، فكذلك الإمامة لها هذا الدور. ولهذا ذكرنا عن الصوفية يقولون هذا الكلام: من ليس له شيخ فشيخه الشيطان. الشخص الذي يقول أنا لا، أنا وحدي أستطيع أن أقول هذا الأمر، هذا طبعا هذا متكبر، لأن الأصل الإنسان يتواضع، يقول: يا ربي، أي شخص أو أي جهة جعلتها وسيلة للهداية فأنا أهتدي. الشيطان تكبر، الله تعالى جعل له آدم عليه السلام وسيلة، عندما أمر بالسجود لآدم: أي أنكم ستخضعون له وستستفيدون من ذلك الخضوع. يعني الله تعالى، مثل ما الله تعالى سخر الملائكة للإنسان، فالملائكة سجدت وكان لها له دور. طبعا عندما نقول التربية والترقية، هذا ليس فقط خاص بالإنسان، خاص بكل العالم. الله تعالى يقول: وراء رب العالمين. العالمين يشمل الإنس، الجن، كل شيء، يعني كل شيء في ترقي، يسير سيرا تكامليا لا يتوقف. فلذا يعني حتى الجمادات كل شيء له هذا السير الخاص. طبعا هذا ليس محل ذكره، ولكن يعني الله تعالى جعل لكل شيء وسيلة، وسيلة بحيث يستطيع أن يصل بها. فالإمامة لها هذا الدور. طبعا أنا عندما أتكلم عن الإمامة هنا أقول كل شخص له طبعا رؤيته لهذا الإمام. أنا لا أفرض إماما معينا، البعض يسيء الفهم. أنا لم أقل له إمامك فلان ولا إمامك فلان. أنا أتكلم عن القضية من حيث الجوانب النفسية والدور النفسي والاجتماعي والتربوي ونحو ذلك. فالإمامة لها هذا التأثير. ولهذا في القرآن الكريم هناك أئمة الهدى وأئمة الضلال. والرسول صلى الله عليه وآله يذكر أن أخطر ما يهدد الأمة هم هؤلاء الأئمة، أئمة الضلال. فلذلك عندما نقول إمامة، كل الأمة إمامية، يعني بمنحرفيها بأهل الصواب فيها. الآن ما هي العلاقة بهذه الإمامة حتى تؤثر هذا التأثير؟ منها جوانب علمية. يعني أنا أكون مثلا جاهلا بحكم فقهي فأستفتي الإمام أو ذلك الذي رأيت وثقت فيه. طبعا هناك علماء، الآن الشخص الذي يقول أن الآن ليس الإمام، تجده: لماذا تذهب السلفي، لماذا تذهب إلى ابن باز دون غيره؟ فنقول: هنا إمامك هو ابن باز، أنت اخترته للفتوى لثقتك فيه. عادة هذا طبعا لا أحد يجادل إلا الإنسان يحب الجدل. أي شخص تذهب إليه وتثق فيه وفي دينه، تكون بينك وبينه علاقة روحية وعاطفية. كيف تعرف ذلك؟ من خلال كما يقال ما يسمى بالعداوة. يعني يأتي شخص مثلا ويسب ذلك تلك الجهة. جربوا الآن شخص مثلا، الآن الذين يقولون، يعني ابن تيمية مثلا، شخص يقول أن الكثير يجادل في ما يسمى بالعصمة كما ذكرنا، يذهب إلى موقع سلفي ويكتب أخطأ ابن تيمية فقط، فستقوم عليه القيامة، وستظهر التعليقات الكثيرة ترد على هذا الشخص. لماذا؟ لأنهم يقولون بعصمته من حيث لا يشعرون، هم لا يعبرون عنها بألسنتهم ولكن يقولونها بقلوبهم. لماذا؟ وهذا شيء فطري طبيعي. أي شخص وثقت فيه ثقة مطلقة فيصبح ذلك إماما. وبالتالي طبعا أنا لا أتكلم عن المجادلين، هؤلاء لا عقول لهم، هؤلاء مجرد مشاغبين، كما يقال عنزة ولو طارت، كما يقول مثل العربي. يعني هذا لا، هذا يكذب على نفسه. نتكلم عن الحقيقة، الإمامة تؤدي إلى ذلك التواصل، يعني حتى تؤثر، يعني فيها هذا التأثير. وحتى تؤثر طبعا لابد من هذا الأمر. إذن الإمامة لها دور علمي، وهو تلك المعارف التي ننهلها من الإمام وبقدر قدرته العلمية. هنا طبعا عندما تكلمنا نحن عن الإمام علي، قلنا لا نتكلم عن الجوانب السياسية، أنا لا يهمني من يكون خليفة، لأني لم أكن معاصرا لهم، ولكن يهمني العلم، الهداية. أنا عندما تقول لي شخص يقول لي مثلا الخليفة الأول وخليفة، نعم لا بأس، أنا أريد أن أتخذه إماما، ائتني بكلماته التي على ضوئها أسير في حياتي. لا أجد كلمات، حتى قالوا فيما روي عن أبي بكر في الخلافة، عفوا في التفسير، روايات قليلة جدا، 10 روايات وكلها من المعلوم، من المعارف البسيطة المعروفة. وبالتالي نعم، أنت تقول إمام أبي بكر، كيف تطبق هذه الإمامة في حياتك؟ أنا لا أتكلم عن حرمة وغير، أنا كل الصحابة محترمين، كلهم لهم حرمة، ولكن أتكلم هنا عن الدور، دور الهداية. لكن عندما أذهب إلى الإمام علي أجد نهج البلاغة، أجد نهج أجد الموسوعات في كل شيء. أذهب إلى الكبر أجد خطب في الكبر، أذهب إلى التقوى أجد خطب في التقوى، في صفات المسلم، في تفسير، في كل شيء. بغض النظر أنت، بعض الناس لا يقبلوا هذه الروايات، أنت حر أنت لا تقبلها، ولكن أرى فيها ثقافة قرآنية، معاني قرآنية متوافقة مع ما وصف به الإمام علي بالعلم، متوافقة مع اتفاق الصحابة جميعا على أن أعلمهم هو الإمام علي. أنا لا أتكلم عن السياسة، من أولى بالسياسة؟ لا يهمني هذا الأمر، هذه مسألة تاريخية انتهت ولن أستطيع أن أعيدها، ولكن أتكلم عن الإمامة العلمية في هذا الدور. عندما أذهب كذلك إلى أدرس في وقت الإمام الباقر أجد أنه الأعلم، حتى سموه باقر آل محمد، باقر العلم باتفاق السنة والشيعة وغيرهم. وعندما أذهب إلى كلماتي أجد كذلك، رد على المحرفين القرآن، رد على المشوهين للنبوة، رد على المجسمة. عندما أذهب إلى الإمام السجاد لا أجد في التاريخ جميعا، في جميع وثائق، ليس فقط في الإسلام، حتى في غير المسلمين، من كتب من قال المناجيات الرائعة والدعاء مثل الإمام السجاد. وبالتالي الإمام السجاد في كل يوم في حياتي، عندما أقرأ مناجاة الشاكين، مناجاة الشاكرين، مناجاة الخائفين، عندما أقرأ مثلا دعاء بحمزة الثومالي، أجد هذه كلها أدعية موجودة لا توجد في جهات أخرى. ولذلك هذا الكم الكبير من الأدعية لماذا أفرط فيه؟ ثم عندما أدرس حياته كلها تقوى وكلها صلاح، لماذا يعني هذه العلاقة، أفرط في هذه العلاقة بيني وبينه؟ وبالتالي الإمامة لها هذا الدور العلمي، يعني التراث. يعني عندما أقول شخص إمام، نعم أعطيني مثلا أنا في مناقشة مع بعض الناس يقول لي جمعية العلماء، قلت هذه السمية مبالغ فيها، يعني جمعية العلماء فيها 3 أو 4 ألف وكلها بسيطة، فقال لا علماء. قلت أنا أعرف العالم من خلال تراثه، وليس من خلال يقول هذا في العالم سألوه وأجاب وكذا وكذا، ولكن أين التراث الذي أستفيد منه؟ يعني حتى نحن مثلا في الجامعة، الشخص أو الأستاذ يعرف بخلال سيرته الذاتية، من خلال كتبه، من خلال مقالاته، من خلال المؤتمرات التي شارك فيها، من خلال الأنشطة العلمية. إذا كان شخص لم يشارك في شيء نقول لا يهم. هناك دول مثل أمريكا، مثل دول متطورة، يذهبون إليه، مثلا يذهب إلى مؤسسة يحمل دكتوراه ويحمل، يقول لا أنا لا تهمني هذه الأمور، حتى لو كان مستواك ابتدائي، أعطينا ماذا فعلت، ما هو إنتاجك. إذا هذا هو المهم. وبالفعل حتى في الواقع نجيب محفوظ كان يريد أن يناقش الماجستير، كان طالبا في الماجستير، لكنه رأى نفسه لا يميل إلى البحوث الأكاديمية، فتوجه للكتابة الأدبية. وبالتالي أين نجح؟ نجح في الكتابة الأدبية. زملائه الكثير ربما الذين لاموه في التوقف عن الدكتوراه والماجستير، هم لا يعرفهم أحد ولا يستفيد منهم أحد، بغض النظر عن تلك الاستفادة هل هي إيجابية أو سلبية. إذن هنا أنا عندما أقول إمام، يعني له نتاج، نتاج معرفي، نتاج ثقافي، نتاج روحي، بحيث يمكنني أن أستفيد منه وفي كل العصور. أما أن أقول مثلا إمام، أسمي إمام فقط كتسمية، طبعا هذا مثل الإمام، هو مثل الصلاة، يعني يصلي بنا. أنا عندما مثلا آتي في موقف من المواقف ويقول هذا الموقف يذكرني بقول الإمام علي، أو بقول الإمام سجاد، أو بقول الإمام الصادق، فهنا طبعا هنا وجود حضور لهذا الإمام. حتى الإمام مالك نفسه قال عن الإمام الصادق، قال لم أرى شخصا كثير الحديث من مثله، يعني في كل موقف يقول قال رسول الله، أو يأتي بحديث، أو يأتي بحكمة. وبالتالي عندما أذهب الآن إلى موسوعة الإمام الصادق، أكبر من موسوعة جميع الفقهاء في كل شيء. يعني الإمام الصادق لم يتكلم فقط في الفقه، تكلم في الفقه، تكلم في الأخلاق، تكلم في الروحانيات، تكلم في كل شيء، في كل المسائل نجد هديه فيها. طبعا بغض النظر، هناك ما يرفض، هناك ما يقبل، طبعا ما رسب إليه. طبعا البعض استغل تلك العلاقة الروحية للمؤمنين به، فدس فيه. طبعا البغاة دسوا في تراثهم، وطبعا هم أنفسهم. الإمام الصادق قال: حاكموا كلامي للقرآن الكريم، إن وجدتموه موافقا اقبلوه، وإن وجدتموه غير موافق فارفضوه فإني لم أقله. الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا يفترقان، يعني هما صنوان، هما مع القرآن الكريم، لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. إذن هذه العلاقة الأولى. العلاقة الثانية هي العلاقة الروحية، وطبعا هذا لا تأثيرها. قد نجد مثلا إمام لم يترك تراثا كبيرا، ولكن ماذا ترك؟ ترك بصمات روحية أو عاطفية بحيث تؤثر فينا. مثال الإمام الحسين، طبعا الإمام الحسين ترك أشياء كثيرة جدا، للأسف لا نجدها في المدرسة السنية، ولكن هي موجودة. دعاء عرفة مثلا، كلمات كثيرة منيرة إلى آخره. لكن ماذا ترك؟ تلك التضحية العظيمة التي قدمها في كربلاء، هذه كان لها تأثيرها. قوله: هيهات منا الذلة، هذا الشعار يبقى دائما إلى يوم القيامة. قوله مثلا: نهضت الإصلاح في دين جدي، هذه كلمة. خطباته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعارات. يعني عندما نريد تغيير سياسي في الأمة ونستحضر الإمام حسين، نستطيع أن نوظفه في هذا الأمر، سواء نفسيا أو اجتماعيا. ولهذا أي شخص مؤمن، يعني أي شخص مؤمن صادق، لا يكون ناصبيا، بمجرد أن يذكر الإمام الحسين يبكي. لا، هكذا فطرة. يعني لماذا؟ لأنه يعني يلاحظ يعني كيف ذلك الإمام الذي خذله الناس، بدل أن يسيروا معه لتغيير ذلك الحكم الجائر، كان يمكنهم أن يغيروا بسهولة. كان يزيد في البداية ضعيفا، لم يكن له من يؤيده، لكن للأسف كلهم توقفوا. كان أمامهم حفيد رسول الله، ريحانة رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، خرج وقال: اتبعوني يا أيها الناس، اتبعوني. لكنهم بدل أن يتبعوا صاروا ينصحونه وأن لا يذهب. هو طبعا لم يكن يهتم بحياته، فلذلك فعل مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام عندما أمر بأن يذبح ابنه فذهب. هكذا الإمام الحسين، وهو يعلم، لأن رسول الله أخبره بذلك، وكان لذلك مصلحة في الأمة، حتى تبقى تلك الملحمة هي التي تغير الأمة في التاريخ، على مدار التاريخ. ويبقى الصادقون هم الذين يعرفون قيمة هذا الرجل العظيم. ولذلك سماه رسول الله سيد شباب أهل الجنة، هذه ليست تسمية بسيطة. رسول الله لا يوزع هكذا الثناء مجانا، هذه تسمية إلهية، ما ينطق عن الهوى. الله تعالى رسول الله لا ينطق عن الهوى، لم يقل هذه الكلمة هكذا، قال: سيد، يعني كل من يتبعك هم هؤلاء من شباب أهل الجنة. ولذلك هذه العلاقة العاطفية لها تأثيرها، تنمية الحب. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: أحب الله من أحب حسين، حديث صحيح في المصادر السنية وليس في المصادر الشيعية فقط. أحب الله، أحب حسينا، أحب يعني أمر. طبعا عندما أقول حسين كذلك الحسن، البعض يتصور كأننا عندما نتحدث عن حسين نتحدث عن، لا، كلهم سواء، الأئمة كلهم سواء، ولكن في كل جهة نتكلم عن المحل المرتبط بها. عندما تكون مناسبة مرتبطة بالإمام الحسن نتكلم عن الإمام الحسن، وهكذا. ولكل قضية كذلك لها موضوعها الخاص بها. إذن هنا هذه العلاقة لها تأثيرها، والقرآن الكريم يشير إلى هذا. لهذا القرآن يشير أن الدين دين حب، يعني كما ذكرنا الإمام الصادق والإمام باقر وحديث، يعني وهل الدين، الإمام الصادق يقول: وهل الدين إلا الحب؟ الدين كله حب، ما الفائدة في أن تقيم سلوكات وأنت ليس في قلبك تلك المحبة للإيمان؟ الله تعالى يذكر هذا الأمر، يعني طبعا الحب يؤدي إلى النقيض له، يعني كما تحب أولياء الله تحب أعداء، تبغض أعداءه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول لهم عندما جمع الإمام علي والحسن والحسين وفاطمة، قال لهم تلك الكلمة المعروفة يعني، وموجودة في المصادر السنية والصحيحة، مذكورة في كتاب إمام وارتداد الرسالة: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. كيف شخص يعني يقول أنا أحب الإمام الحسين ثم يحب يزيد، يحب الإمام علي ثم يحب معاوية؟ هذا مستحيل عقلا. لو أن شخصا فعل بك ما فعل معاوية بالإمام علي، هل كنت ستحبه؟ لم يفعل بك، بل فعل بجدك أو أخيك، لا تفعل ذلك، لا تحبه، ده شيء فطري. لا يمكن أن يجتمع النقيضان، لا يمكن، يعني حتى الكلمة المعروفة: صديق صديقي صديقي وعدو صديقي عدوي. كيف يكون صديقك وأنت تصادق عدو هذا؟ طبعا نتكلم عن العقل. أي شيء، الدين إذا لم يكن له معه عقل يصبح جنون، يصبح جاهل، يصبح كذب، يصبح نفاق. الشخص الذي يقول أنا أحب فلان وفلان، هذا يكذب على نفسه. ولذلك الله تعالى يربط في القرآن الكريم بين الحب والبغض، بين السلم والعداوة، حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. الله تعالى يقول: قد كان لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هنا لابد أن يكون هذا الأمر. طبعا هنا قل ليس ببغض ذاتي، وإنما بغض لترك التصرفات، لترك الأعمال، لترك السلوكات. الله تعالى يقول كذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وطبعا عندما نقول كفر ليس مراد بالكفر خروج عن الإسلام، يعني حديث هناك تصرفات تؤدي للكفر، يعني مثلا كفر بكم أن تنكروا مثلا أباء حديث وأدى في هذا الأمر، أن الشخص ينتسب لغير أبائه، ينتسب لغير أهله، فهذا يعتبر كفر لأنه جحود. والقرآن الكريم كذلك يذكر يعني هذا الصفات المستبدل بهم، يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويقول عقب تلك الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه الآية باتفاق مفسرين نزلت في الإمام علي في التفسير السنية وفي التفسير الشيعية. ويقول بعدها: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. طبعا هذه الآيات القرآنية واضحة جدا في الولاء، الولاء فيه المحبة والمودة والنصرة والمحبة الحقيقية. الذي يقول أحبك ثم يحب أعدائك هذا يكذب عليك. هل يمكن لشخص أن يحب الصحة والمرض في نفس الوقت؟ هل يمكن أن يحب أن يجتمع؟ هذا يستحيل. حب الشيء يعني الفناء فيه، حبك للشيء يعمي ويصم، تصبح كل شيء في ذهنك وذلك المحبوب. الحب ليس كلمات نقولها بألسنتنا، هو معاني نجدها، مشاعر نجدها في نفوسنا. الآن مثلا جربوا فقط، هم مثلا يحبون ابن باز، اذهبوا إلى شخص يعاديه ابن باز فتذكره فقط فتقوم قيامة. مثلا زاهد الكوثري والألباني اختلفا وحصل السجال بينهما. لو ذهب شخص الآن موقع سلفي ويقول أنا أحب زاهد الكوثري فستقوم القيامة عليه. لماذا؟ لأن زاهد، لأن الألباني اختلف مع الكوثري مع كون كليهما مسلم، الكوثري ومسلم، وكلاهما لم يحصل بينهما قتال. الكوثري لم يقتل أهل الإمام الألباني ولا الألباني قتل كذا. ولكن كيف يقول شخص أنا أحب يزيد وأحب حسين وأحب الإمام علي وأحب معاوية؟ يعني هذا لا يستقيم عقلا. فهذا في القرآن. الأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وبلده والناس أجمعين. حب صادق. لماذا؟ طبعا أنا قلنا هذا حتى يكون له تأثيره. طبعا عندما نقول رسول الله هو إمام الأئمة، يعني عندما نقول الأئمة ليس مرض به فقط، الإمام هو الإمام الأعظم. ولذلك عندما يحصل مثلا نفرض أن وردنا رواية عن إمام وعن رسول الله، طبعا رواية عن رسول الله هي المقدمة، ثم نشكك في تلك الرواية الواردة عن الإمام أو نكذبها باعتبار أن الإمام يستحيل أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقول حتى أكون، لماذا؟ لأن النفس طبعا الإنسانية فيها أهواء، فعندما تندمج أو عندما تفنى أو عندما تتوجه إلى الكامل يتتحقق لها الكمال. النفس طبعا تدعو إلى الهوى، تدعو إلى الدنس، تدعو إلى الركون إلى الأرض. لكن عندما ترتبط روحيا بالكامل ماذا تصبح؟ تصبح كاملة. ولذلك رسول الله عندما قال هذا الكلام الحقيقة يدعونا إلى الكمال. لماذا؟ لأن إذا أحببت نفسي أكثر من رسول الله أني سأحب الطعام، سأحب اللباس، سأحب الكبر، سأحب الغرور إلى آخره. لكن عندما يصبح رسول الله هو المثال الأعلى ماذا يصبح هنا؟ وهنا تكون التضحية المجاهد وغيره. يعني هذا طبعا لماذا؟ لأنه القضية التي يريد أن يسعى إليها أحب إليه من نفسه. ولذلك رسول الله ينصح بهذه النصيحة. ولما جاء عمر لرسول الله وقال: يا رسول الله أنت أحب إلي من أهلي كذا إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. لماذا؟ أنا رسول الله هنا ينصح، أنت تريد أن تصير كاملا. رسول الله هو وسيلة الكمال، ليس فقط بالمعلومات التي بلغها لنا، ولكن بارتباطنا الروحي به ولهذا القرآن الكريم يقول: وإذا النفوس زوجت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. لماذا يسعد مع من أحب؟ لأن ذلك الحب يرقيه، يربيه، يهذب روحه، لأنه يجعله يقتدي بالمحبوب، فلذلك هذا له تأثير. كذلك يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، لأن الحب لله ماذا يوفر فيه؟ ذلك الكمال. عندما أحب الإمام علي، ماذا معاني الإمام علي وأقرأها هكذا تسير، معناها كأنها كما يقال مسوغات، مثلا دواء مر فنضع فيه حلويات وغيرها حتى نستطيع أن نهضمها. فكذلك عندما يأتي أشياء ربما شديدة في الدين، فيها تكلف وفيها ثقل، فماذا نفعل؟ عندما يكون تكون مع الحب تتيسر. مثال بسيط: شخص يطلب منك أن تحمل عنه ثقلا، هذا الشخص أنت تبغضه، فحتى لو كان هذا الثقل يمكنك حمله ولكن يثقل عليك، لكن عندما يطلب منك شخص تحبه أن يحمل عنك الثقل حتى لو كان أضعاف ذلك الحمل السابق تحمله بكل سهولة. لماذا؟ لأن الحب هو الذي يجعلك الحماسة. مثلا الشخص عندما يكون متحمس للشيء حتى لو يجرح، حتى كذا يروى عن بشر أن رأى شخص يضرب، قام بجريمة فيضرب، لكن هو لا يتألم، رآه لا يصيح ولا يتألم، فذهب إليه وقال له: رأيتهم يضربونك وأنت لا تتألم. فقال لي: أن محبوبي كان يراني، فلذلك لم أريد أن أريه أن يرى ضعفي. فقال: فكيف لو رأيت المحبوب الأكبر؟ فلذلك هذه العلاقة، حتى علاقتنا بالله، عندما نقول حب لله، الحب لرسوله، الحب للصالحين، هذا له تأثيره النفسي، تأثيره التربوي. طبعا بالنسبة للأئمة، رسول الله أرشد إلى ذلك، يقول: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته، وذاتي أحب إليه من ذاته. طبعا هذا الحديث الحقيقة عندما نطبقه على المقاييس الشيعية أحسن من نطبقه على المقاييس السنية. لماذا؟ العترة عند كذا هم المقربين الذين توفرت فيهم الهداية، فقط مثلا كما ذكرهم الشيعة 12 إمام، علي، الحسن، كلهم اتفاق، الأمة باتفاق أنهم عترة رسول الله، يعني صالحين، علماء، زهاد، أتقياء، يمكن يعني حتى عندما أحبهم أتأثر بهم. لكن عندما أقول لا، العترة المراد بها كل شخص من أجد جد رسول الله. الآن أنا أعرف شخص، أعرف شخص في بلدتي يقول مرة يشرب الخمر والسكير ويقول: أنا حفيد رسول الله ويوم القيامة أدخل الجنة مباشرة. قال لي شخص آخر طبعا صوفي، قال: نعم، هذا حتى لو كان يشرب الخمر لابد أن تحبه. قلت: كيف يشرب؟ لابد أن تحبه. إذن هذا المفهوم السني للأسف للحب ليس كذلك، أنا أبغضه، بل بالعكس أقول: أنت تشوه رسول الله، تشوه انتسابك إلى رسول الله، لا يحق لك أن تذكر هذا الأمر. رسول الله لعنك، رسول الله لعن شارب الخمر وأنت شارب الخمر، فلعنك حتى لو كنت تنتسب إليه. إذن هذا الأمر. ولهذا الإمام الصادق يقول: ولائي لإمام علي أحب إلي من نسبة إليه، أنا أكون موالي للإمام علي أحب إلي من نسب الطين إليه. إذن هنا انظروا الفرق بين النسبة الشيعية العتراء والنسبة التي يدعيها طبعا، وخاصة الصوفية الذين يركزون. احنا كتاب كتبه بعض الجزائريين، الشيخ عاشور الخنقي، كتاب موجود أطراف في فضل عصاة الأشراف، كتاب كله رأيته وقرأته إلى آخره، في فضل ماذا ذكرته في كتاب حقائق وأوهام، في فضل عصاة الأشراف، يعني شخص ينتسب إلى النبوة، يقول هذا أفضل حتى لو قام شخص آخر الليل وصام النهار وذكر وعبد، ذلك الذي هو شريف وعاصي وفاسق أفضل منه، أفضل من الآخر. لماذا؟ لأن يوم القيامة سيذهب إلى جده وستأخذ الزهراء بيده. ما هذا الكلام هذا؟ أيها العقل يقبل هذا؟ الإمام المسيح عليه السلام قال لبني إسرائيل الذين يدعون نسبتهم إلى إبراهيم: لو شاء الله أن يخرج من هذه الحجارة أولادا أو أحفاد لإبراهيم. ما هذا الكلام؟ ولهذا رسول الله قال عن سلمان: سلمان منا أهل البيت، سلمان التقوى هي أهل البيت. ولهذا هذا المفهوم للحديث، الفرق بين، ولهذا للأسف في المحال السنية أصبحت هناك تجارة بالانتساب لأهل بيت النبوة، وأصبح هناك حتى ادعاءات عائلات هكذا إلى آخره، يدعون إلى آخره حتى يحققوا الرئاسة الدنيوية، حتى يحققوا المكاسب المادية، حتى يحققوا لأنفسهم ذلك ربما الجاه وغير ذلك، الحسب والنسب كما يقال. لكن عندنا مفهوم الشيء شيء آخر، العترة، أئمة الهدى، المراد بهم أفراد محدودين كانوا علماء أتقياء، الأمة كلها متفقة عليهم، ولذلك أنا عندما أحبهم أستفيد من ذلك الحب، أستفيد من ذلك وكلهم ضحوا وكلهم قتلوا. عادة الإنسان يميل إلى الشخص المظلوم، كلهم ظلموا، الإمام كلهم ظلموا، حتى قال الإمام الحسن ما منا إلا مسموم أو مقتول. وبالتالي يعني هذا هذه المشاعر مظلومية، لم يتولوا مناصب، لم يكن أحدهم أي، كلهم تولوا. حتى الإمام الرضا عندما دعي إلى ذلك المنصب فرض عليه وقتل بعد ذلك، قتله المأمون. ولذلك كلهم يعني الإمام علي عنده طبعا هو كان يعني في بيت النبوة، ومع ذلك بمجرد أن تولى الخلافة كلهم ثاروا ضده، ناكثون، المارقون، القاسطون، وكلهم صار يملي عليه ماذا يفعل، قتلت عثمان كذا كذا كذا، يعني ماذا يفعل، لم يتركه حتى أن يطبق ما لماذا؟ لأن حتى فرضوا عليه، عندما جاءت الشورى قالوا لابد أن تطبق سنة الشيخين، قال لا أنا أطبق سنة رسول الله، فرفض. يعني ما هذا طبعا ولهذا عندما نقول الحب بالله بهذا المعنى ينسجم مع المعنى العام، الحب يكون للصادقين المخلصين الأتقياء. طبعا وهؤلاء طبعا بغض النظر عن نسبتهم هل هم من العترة، نحن مثلا نحب سلمان أبو ذر الغفاري، رسول الله أثنى عليهم، ذكر كلاما خاصا بموجود في المصادر السنية، رسول الله يقول عن عمار ملئ إلى بشاشته إيمانا، عمار إلى 90 سنة وهو يجاهد لم يتوقف أبدا، يقول قاتلتكم على تنزيله وأنا أقاتلكم اليوم على تأويله. إذن كل هذه الحاجة تبين أن هذه المحبة لها تأثيرها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول طبعا هذه كلها حاجة مصادر السنية، حاجة الأخير رواه الطبراني في الأوسط كلها موجودة في كتابي موازين الهداية تجدون، وكذلك في مصادر أخرى. يقول لا يجد حلاوة أحد حلاوة، هذا الحديث في البخاري ومسلم، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن هنا الحب له هذا الدور التربوي، وقلنا هذا موجود في الواقع. فقط أنا عندما أجد شخص يعني يحب جهة معينة ويتأثر لها أقول هذا الشخص سيتأثر وسيهتدي وسيصلح حاله. ولهذا المرء كما قلنا مع من أحب، إذا أحببت صالحا فستصير صالحا، إذا أحببت إرهابيا ستصير إرهابيا. الذين يحبون ابن تيمية نرى فيهم تلك القسوة والغلظة التي كانت في ابن تيمية. ابن تيمية له الفتاوى الكثيرة في القتل، أي شيء بسيط يستتاب ويقتل، وأحيانا يقول يقتل من دون استتابة. فلذلك هذه لغتهم في كتبه، يقتل ويقطع رأسه يقول هكذا ابن تيمية، ويرمى في المزابل. يعني ليس فقط عن التنفيس عن الأحقاد تجدها. طبعا أنا أقول هذا الكلام لأني قرأت كتبه وألفته في طبعا حوله. للأسف البعض لم يقرأ كتاب عن ابن تيمية، فقط يقرأ نصوص هكذا مقتطعة مفرقة ثم يتكلم. لماذا؟ هذا الجهل، نتيجة الجهل. لكن لو قرأ، وطبعا هذا حتى لو قرأ، لأنه يحبه، وبالتالي كما يقال حبك للشيء يعمي ويصم. بقيت الآن نقطة وهي ما يسمى بالغلو في الحب. الحب ليس فيه غلو. رسول الله قال لعمر يعني أحبني أكثر من نفسك، يعني هذا هو الغلو. عندما يقول أحبني يعني لابد أن يطغى الحب بحيث يملأ عليك جميع كيانك، هذا الحب الحقيقي. أنا عندما أحب الإمام علي، وطبعا هنا عندما الحب ليس هناك كما يقال القلب مقسم، لا، القلب شيء آخر، الروح، القلب تابع للروح، وبالتالي هذا ليس فيه أقسام. يعني عندما أحب الله وأحب رسول الله ليس هناك يعني كأن ثلث لفلان وثلث لي، ليس كذلك. حب لله يقتضي حب لرسول الله، وحب لرسول الله يقتضي حب للإمام علي أو للعترة الطاهرة أو للصالحين. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم شيء واحد. يعني الإمام علي هو عبارة عن ثمرة من ثمار رسول الله، الإمام علي هو تلميذ لرسول الله، تلميذ للنبوة، إشعاع من إشعاعات النبوة. فلذلك إذا أحببته أحببت ذلك، أحببت النبوة نفسها، وإذا أحببت رسول الله أحببت الله. رسول الله هو تجلي من تجليات الكمال الإلهي، هدية من الله تعالى لعباده. فلذلك إذا أحببت الهدية أحببت المهدي، وهذا كمال. أنا عندما أحب قصيدة لشاعر أحب الشاعر، إذا أحببت لوحة للرسام أحببت الرسام. فكل هذه الأمور متناسقة مع بعضها، وبالتالي الهداية تقتضي المحبة وتقتضي هذه العلاقة الروحية والعاطفية، والحمد لله رب العالمين.